أو تحكي هلا حد هذا الجاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مرحبا بكم. إذن ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. نحن في كما قلنا في شهر ربيع الأول، الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة المسلمون يعني عادة المسلمين أنه يحيوا ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا يزيد الإنسان يعني في فائدة طبعا، ولا التفات لا التفات إلى من ينكر ذلك وهم الوهابية الذين لا عبرة بكلامهم بالطبع. إذا عاد المسلمين أنه يحيوا ذكرى لما فيه من يعني إظهار المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ويزيد تعلق بالنبي، لأنه في هذه المناسبة يذكروا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهر من الأشياء الباهرة في مولده عليه الصلاة والسلام، ويذكرون الله ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر يعني عقيدة النبي أهم شيء، وصفات النبي وصفات الأنبياء اللي هم أفضل خلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أجملهم يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عنه سيدنا ورد في الحديث أن سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن. سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، وأن يعني الحسن الذي وزع بين البشر، والنبي أوتي كل الحسن، معناه النبي أجمل المخلوقات. فإذا كان ذكر الله تعالى أنه من جمال يوسف النساء قطعنا أيديهن، فمن بالك بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني تشرفت الدنيا بظهور النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا يعني الخير ومن البدع الحسنة كما بينا السنة الحسنة هذه الذكرى التي اعتادها علماء الإسلام منذ عصور، فهذا يعني مهم الإنسان يعرف الدليل على ذلك حتى لا يقع في تشويش المشوشين، حتى لا يتبع تشويش المشوشين. أعطينا أدلة ونراجع بعض الأدلة على ذلك. دونك on a parlé donc qu'on est donc dans le mois de Rabi'u al-Awwal, le mois où il est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, et l'habitude des musulmans depuis des siècles, c'est l'habitude des savants de l'islam, de commémorer cette naissance, parce que cela augmente en fait l'attachement et l'amour envers le prophète alayhi salatu wassalam, de citer ses qualités, comme il l'a dit le prophète, que Dieu a envoyé tous les prophètes, ils ont un beau visage, une belle voix, et certes votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Citer son ascendance, il y a avant tout sa croyance, la croyance de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, la croyance en l'unicité de Dieu, le créateur du monde, qui ne ressemble pas à ses créatures. Faire l'éloge du prophète, évoquer Dieu, réciter le Coran, etc. Tout ça, c'est des voies de bien. Il ne renie cela que des gens égarés, notamment la secte wahhabite, et qu'il n'y a aucune considération à donner à leurs paroles, bien évidemment, ces gens-là. Donc ça, c'est l'habitude des musulmans, c'est pour une raison importante. Ils font cela, notamment augmenter l'attachement vers le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc on a vu les preuves, donc importantes qu'il est important de connaître pour justement ne pas tomber dans les mises en doute et la perturbation des gens, de ces gens-là qui perturbent. Donc les anges, ils étaient contents de la naissance du prophète et les musulmans, ils font pareil. Et donc, « Farihat al-malaika bi-wuladatihi alayhi sallatu wassalam wa al-muslimun yaqtaduna bil-malaika al-kiram » Et donc, رأينا يعني الأدلة مهم يعرفها الإنسان لأنه الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذوم الناس الذين يعني لا يحبون النبي في الحقيقة ويكرهون كل ما يقرب ما يفعله المسلمون مما يقرب إلى النبي يقرب إلى مرضاة الله ويحبه الله ورسوله. إذا منعوا ذلك فلابد الإنسان يعرف الأدلة حتى لا يتبعهم ثم حتى يرد عليهم كذلك. لأنهم يقولون رأينا يقول لك هل فعلها النبي؟ أكثر سؤال يقول لك هل فعلها النبي؟ العلماء أولا قالوا الرسول دل على ذلك بأشياء، منها عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، فالنبي دل أرشد إلى تعظيم يوم ولادته، يعني ليس شرط كل شيء يقوله صراحة. مثال معروف عند المسلمين، أول خليفة هو سيدنا أبو بكر، لا يوجد حديث يقول الرسول فيه إن أنا مت فأبو بكر هو الخليفة من بعدي، ما فيش حديث. لكن العلماء الأذكياء، الصحابة الكرام أذكياء، فهموا من عدة إشارات، هذا تعرضنا إليها الأدلة إلى ذلك، أنه النبي أشار إلى أنه أبو بكر يكون خليفة بإشارات، يعني مش شرط صريحة، يعني كلام صريح، ليس شرط كلام صريح. كذلك الرسول دل الأمة على تعظيم يوم ولادته بأدلة كثيرة، منها قلنا أنه كان يصوم يوم الاثنين، وعندما سئل قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وأدلة أخرى نذكرها إن شاء الله. لكن إذا يقول لك إنسان ضايع هيك ما يعرفش الدين ويريد يشوش في الحقيقة، يقول لك النبي لم يفعله، هذا دليل على جهله، أولا جهل عميق تم هذا، لأنه أي مسلم بسيط يعرف أنه نفعل الآن عدة أشياء لم يفعلها الرسول وليست حرام. عدة أشياء، يعني تقول له إذن الجواب سهل، تقول له لا يوجد قاعدة تقول كل من لم يفعله الرسول هو حرام، ممنوع أو ممنوع، بالعكس في عدة أشياء لم يفعلها الرسول، ما كانش يعلم في الصحابة مصطلح الحديث وكيف يكون الحديث صحيحا وضعيفا وحسنا وحسن لغيره، ومضطربا إلى غير ذلك. علوم ازدادت من بعد النحو، ما كانش الرسول يعلم فهم كان وأخواتها خبر وإن وأن وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر إلى غير ذلك. إذن أحدث هذه الدروس والنحو من بعد إلى غير ذلك، أدلة كثيرة ذكرناها لك الرجعة في شعر الإنسان، المحراب الذي يقف فيه الإمام ما كانش في عهد الرسول، المئذنة الصومعة ما كانتش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أذان الثانية يوم الجمعة، التراويح بإمام واحد، التنقيط الباء والنا والتاء والثاء والياء، النقط من تحت فوق كذا، هذه كل ما كانتش. الشدة تجديد هذيك علامة الشدة. إذن قل له إذا قال لك هل فعلها الرسول، قل له هل لا يوجد قاعدة تقول كل من لم يفعله الرسول فهو مردود، لا يوجد. إنما العلماء وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ينظر هل يخالف الأصول التي علمها النبي أم لا يخالف، إذا لا يخالف ليس ممنوعا هكذا عند المذاهب الأربعة، وإذا خالف ممنوع. مثال بدعة ممنوعة، مثال تحريف اسم الله، يقول والله أو الحمد لله، يقول والله الحمد لله، هذا حرام لأنه يخالف الأصل اللي هو أنه الرسول علم والقرآن ذكر، يعني بين الله في القرآن أنه أسماء له الأسماء الحسنى الدالة على الكمال ولا يجوز تحريفها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أن يصلي في جهة والإمام في جهة أخرى هذه تخالف الأصل اللي هو فرض اتجاه القبلة، فلا يصح الصلاة هذه. إذن شفت قلنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مش كل شيء جديد مقبول وليس كل شيء جديد مرفوض. الشيء الجديد ينظر فيه هل يوافق الأصل أم لا، إذا وافق فبها، فإلا لم يوافق فهو مردود. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما قالش فهو رد، قال ما ليس منه أي ما لا يوافق، ما لا يوافق أصوله، الأصول التي علمها النبي، لأن أوجه الخير من يحصي أوجه الخير، تعطي خبز تعطي ياغورت تعطي كذا، مش شرط الرسول يذكر لك كل هذه الأمثلة، تعطي كل ما هو ليس حراما وليس في نهار رمضان حتى يأكله في اليوم، لأنه حرام الأكل في رمضان. إذن نرجع للأصل، في غير الحرام يجوز تأتي أنواع المأكولات الموجودة بالكش مليون أكثر من مليون نوع أكل، أنواع المأكولات الحلال تلقاها بأكثر من مليون، مش شرط الرسول يذكرها كلها، ثم قواعد عامة، حرام اللحم غير مذبوح، الخنزير، الخمر بأنواع وأشكال، مش شرط يقول لك الويسكي كذا البيرة، كل ما هو يخامر العقل، حتى العسل ثم يعملوا يعني عصير الدلاع أو هذا البطيخ ولا كذا، والعسل بالماء يخليه يخمر يولي خمر، وأنواع الخمر تلقاها أكثر من الألف ولا ما عادش. ثم قاعد ما يخامر العقل حرام، غير مذبوح حرام، الخنزير حرام، قواعد يعني. إذن غير الحرام يجوز تعطيه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن أنواع الخير كذلك، تقدر تجمع الناس تعمل معرض كتاب إسلامي، توزع منشورات فيها كلام صحيح في الدين، قلنا إذن أوجه الخير كثيرة، وإذا تستطيع كذلك إذا تعمل ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمل احتفال تحكي فيه على الأنبياء بيجوز كل هذا. تحكي مثل شهر عن عيسى تعمل احتفال آخر محاضرة تحكي عن موسى وقصته يوسف. إذا أنواع الخير من يحصيها يعني بالأنواع المختلفة. قلنا نحكيه على اليوم سيدنا عيسى وبعد استراحة نعطيكم أكل ونرجع ونحكيه على الطهارة والصلاة وبعد استراحة نعطيكم مشروبات يعني أنواع أشكال. إذا ينظر إلى القواعد هذا كله جواب. إذا يجيك واحد جاهل بالدين تلقاه سبحان الله لابس سنة وكذا وعنده لحية يقول لك مولد لا ينظر لك هيك يعني عبوس نرفي غاضب كأنك عملت جريمة يعني. يقول لك هل الرسول فعله؟ يقول له هاو الجواب شفته سهل. تبقى تحكي له ساعتين على أشياء ما عملهاش الرسول ماذا يجيبك هو؟ شو يقول لك شو يقول لك يعني قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول لك الدين كامل أي أكملت لكم دينكم يعني قواعد الدين. إذن قواعد الدين كملت لكن مش مذكور في القرآن والحديث أمثلة وجوه الخير كلها مش مذكورة يبني عمارة عمارة عشرة تيقان وسكر فيها فقراء. أنواع الخير كثيرة كثيرة لكن شنو القواعد. قواعد أنه حرام عنده قواعد تعاون عن حرام ترضى بالحرام حرام غير الحرام يجوز يجوز حتى الكافر تهديله عمارة إذا كان مش بشام فيها الحرام في يسكن فيها. إذا أوجه الخير كثيرة مش تعرف الجواب لأنه هما يلعب على ضعاف العقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان ولقاء كيفاش تزيد في الدين أكملت لكم دينكم. قل هذا مش زيادة في الدين اتباع للدين لأن الله قال وافعلوا الخير وكلمة خير عامة والقاعدة الشرعية أنه لا تثبت خصوصية إلا بدليل. كل ما هو خير يجوز والخير هو ما هو تعريفه الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. الخير ديما على حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى. أليس الله أمر إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر معناها الله يأمر وينهى بما شاء. إذا كان سيد إبراهيم ماشي يعمل نفذ الأمر يذبح ابنه أمر من الله يفعل الخير. الله قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الذين عبدوا العجل أن يتشاهدوا يرجعوا الإسلام حتى تكون توبة مقبولة يقتلوا أنفسهم هذا القرآن. فما بالك تحتفل بذكرى ولادته وتكلم على أوصافه وكذا وكذا وكذا وكذا. طبعا حرام يبقى حرام مش بعض الناس يعملوا زعمة مولد أو احتفال زعمة ديني يدخلوا فيه موسيقى وكذا جيتار وكيانو هذا يبقى حرام الفعل. أحيانا تلقى ناس في التلفزة يعدوها يذكر النبي ويصلي على النبي هذا خير. أما تلقى عامل ناس من فرقة فيها موسيقى وجيتار وكذا هذا أن يذكر النبي في خير واللي يعملوا الحرام حرام كل شيء في مقعده. كما الرسول قالوا فلان يصلي ويسرق قال ستنهى صلاته. الصلاة خير والسرقة شر. إذا لو إنسان يعمل فرقة تلف ساعات يجيبوا إنسان يخلطوا حلال وحرام الحرام على هذاك الذي يفعل الموسيقى المحرمة، الأوتار والمعازف، هذيك حرام، أوتار والمعازف، المعازف هي كما اللي ينفخوا فيها الناي والزكرة وكذا أنواع وأشكال، هذيك حرام، والبيانو وغيتار وكل هذيك حرام، هذيك هي المعازف. أما الدربوكة كذلك حرام، أما الدف بندير هذا يجوز. أو تلقى بعض الناس ينشد ولكن يحرف، يحرف اسم الله ولا يحرف صيغة الصلاة على النبي، هذا حرام. نكلم عليه يكون موافق، ذكر موافق، أناشيد موافقة للشريعة. إذا جواب شفته واضح، إذا يقول لك الرسول لم يفعله تعطيه الأمثلة أنه لا يوجد قاعدة أنه كل ما لم يفعله الرسول حرام، إنما ينظر هذا الشيء الجديد يوافق تعليم النبي أم لا يوافق. النبي لا يحب أن تصلي عليه، يحب أن تفعل الخير، أن تذكر صفاته ونسبه، هذا يحبه الله ورسوله. إذا انتهى تعمل وقت بتحب، تذكر النبي وتعمل يعني تذكر قصته ودروس على النبي والأنبياء بصفة عامة متى شئت في الإسلام، إذا وخصوصا إذا كان في شهر مولده عليه الصلاة والسلام. إذا سؤال آخر قد يطرحه بعض الجهال، أنه يقول لك الصحابة لم يفعلوه، نفس الشيء، يقول لك إذا قال لك النبي لم يفعله نفس الشيء والصحابة لم يفعلوه نفس الشيء، يقول هل يوجد قاعدة أن كل لم يفعله الصحابة هو حرام؟ نفس الجواب. إذن إذا يوافق تعاليم النبي ما ذكر في القرآن مقبول، إذا لا يوافق مردود. الدين سهل، وما جعل عليكم في الدين من حرج، دين سهل، موافق الأصول مقبول، مش موافق مردود، ولو هكا مخالف قليل مردود. الرسول قال ويل للأعقاب من النار، إنسان ما يغسلش العقب مردود، قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي، يحرف في الذكر مثال، فمش هذه شوية تتعدى، لا مثال، لو إنسان يقول اللهم صلي على محمد، يقول صلي بمد الياء حرام، ولو قليل مخالف مردود، لأنه صلي بالياء مخاطبة الأنثى، قل الأنثى صلي. إذن يعني الله لا يخاطب بصيغة الأنثى، الله لا يوصف لا بالذكر ولا بالأنثى، لكن الله يخاطب يعني بغير صيغة الأنثى، صيغة المذكر، مع أن الله لا يوصف لا بال، هم الملائكة نفسهم مخلوقات وليسوا إناث وليسوا ذكور، فالله لا يوصف بهذا، لكن في صيغة اللغة قل اللهم صلي على سيدنا محمد، صلي شد علام وفيها شياء. إذا موافق مقبول، غير موافق مردود، سهل الدين. هذا معناها وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا معناها الوسط، توافق الشريعة، هذا هو. إذا تذكر النبي وتحكي سيرته كل هذا وتمدحه، كل هذا موافق، شفنا أدلة كثيرة على ذلك. تعمل نهار الأحد إن شاء الله يكون حفلة لهنا، أو جمعة من بعد جمعتين تحكي على النبي، فيه خير ما فيه حتى شر. هو تعمل درس تحكي عن سيرة سيدنا عمر عند الناس كل مقبول، فما بالك أفضل من عمر وأفضل من كل الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الليل، في الليل وقت الآن السبعة تقريبا. نعم. إذا الواحد يعود أولاده يذكر لهم في البيت وكذا باش يتعودوا على هذا. مهم يذكرهم على المولد النبي كذا باش أولاده يزيد تعلقا. علاش تلقى أولاد المسلمين يحبوا الفنانين ويحبوا يلعبوا الكورة ويحفظوا سيرتهم وكذا متعلقين بهم حتى في بلاد العرب، لأنه من كثرة ما يعودوا لهم الكلام يتعلق به. فإذا أنت بتحكي لهمش عن النبي عليه الصلاة والسلام حط لهم زين كذا البيت باسم النبي مثال وكذا باش يتعلقوا. كيفاش تعلق بلاعب كرة تلقاه كيف ما يسوى شيء؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، أو فنان وكذا وينسى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شفتوا فائدة لهذا الذكرى يعملها العلماء. إذا الجواب واضح. إذا donc on a expliqué donc quelques preuves, enfin les rappels des preuves qu'on a vues, c'est que c'est bien de faire la commémoration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, parce que tout ça, ça concerne faire le bien. On a dit faire le bien dans l'islam c'est vraiment large. On peut pas, donc c'est pas une condition que le hadith te détaille toutes les sortes de bien que tu peux faire. Il y en a beaucoup. Nourriture halal, il y a des millions de sortes que tu peux donner aux gens. C'est pas une condition qu'ils citent tout ça dans le hadith. Les sortes de biens, c'est vraiment très nombreux. Et forcément, parmi le bien, c'est de parler du prophète. Alayhi salatu wassalam, ou n'importe quel prophète. Et le prophète, c'est la mère des créatures. Si quelqu'un il fait une conférence, il parle de Sayyidina Omar. Personne ne va dire que c'est mal. Que dire le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, alors, quelques réponses, enfin, quelques réponses à ceux qui contredisent cela, les ignorants. Ils vont dire, les ignorants, « Ah, le prophète l'a pas fait. » Donc, n'importe quel musulman simple, il sait la réponse à cela. Elle est simple, la réponse. Il n'y a aucune règle qui dit que tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est haram. Beaucoup de choses, les musulmans, ils font depuis des siècles, que le prophète n'a pas fait. Donc, il y a plein de choses, comme le mihrab, il n'existait pas à l'époque du prophète, où c'était un imam, le minaret, le deuxième appel à la prière le vendredi, les points dans le mushaf, les points en haut, en bas, il n'y avait pas. Le prophète ne donnait pas des cours comment le hadith il est sahih, comment il est hassan, comment il est mashour, comment il est mutawatir, comment il est da'if, c'est quoi la règle. Il ne donnait pas des cours kana wa akhawatiha, comment elle fait kana dans la grammaire arabe, inna wa anna. Donc, il y a plein d'autres choses. Donc c'est des gens vraiment stupides qui te disent « Ah oui, le prophète n'a pas fait. » Mais le prophète n'a pas donné une règle que tout ce qu'il n'a pas fait serait interdit. Ou même, s'il te dit « Les compagnons, ils n'ont pas fait. » Mais il n'y a pas une règle qui dit que tout ce que les compagnons n'ont pas fait, c'est interdit. Donc, les portes de bien sont larges dans l'islam. Donc on ne peut pas restreindre comme ça. Donc, tu peux faire des aumônes, tu peux faire l'éloge du prophète, etc. Donc, la règle, elle est simple. Quand c'est conforme, c'est acceptable. Quand c'est pas conforme, c'est réfuté. C'est ça le juste milieu. Quand c'est conforme aux règles de base, c'est acceptable. Quand c'est pas conforme, c'est réfuté. Par exemple, si quelqu'un il déforme l'évocation au faveur du prophète ou fait des instruments de musique interdits, là, c'est interdit. L'interdit lui-même est interdit. Il se peut, par exemple, il va faire l'éloge du prophète correctement, mais derrière, il a un groupe de gens qui font la guitare, le piano, etc. Ça, c'est interdit par le prophète. Donc, le fait qu'il fait l'éloge, c'est bien, mais ceux qui font à côté des instruments interdits, c'est interdit. Donc, chaque chose a sa place. Quand on dit c'est acceptable, quand il n'y a pas d'interdit, parce qu'il y a des gens qui te disent « Ah ouais, mais pendant, il y en a, ils dansent, je ne sais pas quoi, pendant le baoulé, alors... On ne parle pas de ce qui fait ce que les gens font comme interdit. C'est faire l'éloge du prophète, réciter le Coran, réciter son histoire, etc. Donc c'est ça qui est autorisé. Et ce qui n'est pas conforme, il est réfuté. Voilà, donc Inch'Allah, le dimanche, vous êtes le bienvenu, il y aura une fête ici, là, pour à ce sujet, comme d'habitude. Et... Donc, invitez les gens et faites donc rappeler à la maison, à vos enfants, etc., pour qu'ils s'attachent davantage au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ça, c'est important. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزق بعلم نافعا ورزق واسعا وسلام كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الثلاثاء ربيع الأول سديمونش إن شاء الله. هو جل... جل... on l'a déjà expliqué auparavant.